زي ايه؟ قشرت البرتقال. عملت ايه يعني؟ ازلت ايه؟ ازلت قشرتها. فزع يعني ايه؟ ازال الفزع. كان ايه هيقول ايه؟ هيعمل ايه؟ ازاي نجحت السفاره ولا ما نجحتش؟ الشفيع قالوا الحق. وما دام قال الحق اللي يقول الحق حتى من البشر يبقى معناها وقف بجانب الحق، فلم يعبأ بشافع مهما كانت منزلته ولا بمشفوع مهما كانت زلته ورقته، لانه علي وايه وكبير، هو العلي الكبير. وبعد ذلك يعود الحق سبحانه وتعالى الى مناقشه المساله مناقشه عقليه. قل يا محمد من يرزقكم من السماوات والارض؟ طب اذا كان محمد حيستفهم منهم من يرزقكم من السماوات والارض، يبقى مين اللي يجاوب؟ هم. وبعدين قال له جاوب انت يا شيخ، قل الله. الله. طب ما سابهمش يجاوبوا ليه؟ قال لك مش هيجاوب. ليه؟ لانهم ما يقدروش في مجابهه الكره ومجابهه ان ربنا اللي قال لك قول، انهم يقولوا حد ثاني بيرزقنا، ما حدش يقولها ابدا. فما دام ما يقولوهاش قال له قولها انت. قولها ايه؟ لانهم لو قالوا يرزقنا الله كما هو الواقع، تقول له طيب ما دام هو اللي بيرزقكم ما بتعبدوش انتوا ليه بقى تسيبوا اللي بيرزقكم وتروحوا اللي ما بيرزقكوش، اللي لا يملك له ضرر ولا نفع، يبقوا جابوا على نفسهم الحجه ولا لا؟ ام هو قال شيل عنهم. ولذلك لما تيجي تسال واحد تقول له مثلا مين اللي جاب لك البدله اللي عليك دي؟ ما يقدرش يقول فلان غيرك، هي انت اللي جايبها، لانك انت لا تسال هذا السؤال الا اذا كنت واثق انه ما يقدرش. ليه؟ لانك تقدر تجيب الدليل. طب تقول له طب اسال التاجر اللي احنا جايبينه، ما يقدرش يسكت ما يتكلمش يخجل. اقول له انا اللي جايبها برضه، او انا اللي قايل للتاجر يفصلها لك. اذا امتى نستفهم وبعدين نقول له جاوب؟ لانه واثق ان التاني يستحي ان يجيب، لان ستلزمه الايه؟ ستلزمه الحجة. اقول له انت اهملتني، انت ما انتش بتسال عني، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه. اقول له طب الجبهه مين اللي جاب لك البدله دي اللي عليك؟ ما يقدرش يقول فيها حاجه. يقول له انا اللي جايب، مش ده اللي بيحصل بقى من الان اللي جايب لك دي، وانا اللي عامل لك دي. قل من يرزقكم من السماوات والارض؟ قل الله، لانهم ما يقدروش يقولوا غير كده. وان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. ما هو الهدى؟ الهدى هو الدلالة على الخير والطريق إليه. والضلال أن تضل عن الخير والدلالة إليه. ووجدك ضالا فهدى. الله. يبقى إذن المتناقضين اللي قبلهم حاجة في الدين هدى وضلال، مش ممكن يكونوا الاثنين على هدى وضلال، لازم يكون واحد على هدى وواحد على ضلال. ودول في حاجة اسمها الضد وفي حاجة اسمها النقيض. الناس يفهموا ان الضد هو النقيض، نقول له لا، الضد شيء يضاد شيئا، انما مش ينفيه. يعني ما تقول له هو لون احمر ولا اخضر، تقول له يا اخوة لا ده ولا ده ابيض. الله. يبقى معناها ايه؟ ان الضدين لا يجتمعان وقد يفترقان. ينشالوا الاثنين لا ده ولا ده، تقول له التوب بتاعه ده احمر ولا اخضر، يقول لك يا اخوة لا ده ولا ده ابيض، ده ازرق، ده اخضر. اذا الضدين ما يجتمعوش مع بعض، انما قد يرتفعان معا لا ده ولا ده، واحد حاجة ثالثة. انما النقيضين ان واحد ارتفع لازم الثاني ايه؟ لازم الثاني يسقط. هنا بقى في منهج خير وفي منهج شر، اللي هو الايمان والكفر. فالرسول بيقول له قول لهم احنا وانتم على طرف نقيض، انا بقول اله واحد وعايز كذا كذا وانتم بتكفروا به، يبقى احنا نقيضين ولا لا؟ يبقى احنا نقيضين. هل النقيضين دول يجتمعوا؟ مش ممكن. طيب واحد منهم من سبب يجي الثاني يقول له طبعا الاول انا مش هقول لكم انتم على ضلال،

وبعدين جابوا جماعة عشان يعملوا له مسامير ويربطوه بالسلاسل، الإله وقع على وشه. لا إله إلا الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.